ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفات التي وصف بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال: له وجه، له يدان، له سمع، له بصر، له قدم، له أصابع، كلها تليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. في الحديث الصحيح إن نقول بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وعرفت أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميع الكتب المفصلة والمجملة، نؤمن بكتب الله المنزلة على رسله وأنبياءه وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم، ما سمى الله نسميه، وأعظمها القرآن وهو خاتمها. وهكذا الملائكة نؤمنهم إجمالا وتفصيلا، من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. آخر ملك كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه، ثم يحصيه إلى الله جل وعلا. وله ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلاة صلوات، فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين باتوا فينا، وبعد العصر يعرج الذين فينا باقوا فينا في النهار، ينزل أهل الليل ويجتمعوا في صلاة العصر وصلاة الصبح، ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منها. يسأله ربه وهو أعلم: إذا عرجوا إلي كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومعك أنت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله، ملكان، هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تحفظون. فجدر بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة، أملي الخير، أملي عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من أمور الخير. وهكذا العمل، فهم يكتبون كل شيء. وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر، علينا جميعا، على جميع المكلفين من الجن والإنس، الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به عن يوم القيامة، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر: الجنة والنار والحساب والجزاء، توزع الكتب على الناس، ومر على الصراط يوم القيامة، مر المؤمن على الصراط إلى الجنة، إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك، وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة، يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيل لهم الشرك بالله وعبادة غير الله، فيعبدون غير الله، وتمتلئ الأرض من شر من شركهم وكفرهم وضلالهم، وعليهم تقوم الساعة إن شاء الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماء وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة، تلزم فيها أعمال العباد، فهذا يثقل ميزانه

ويقيه الله شره. يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا أو أكثر دائما صباح ومساء، وينجيه الله من شرهم. وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السنة ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية من كل شيء. هكذا قراءة قل هو الله نوويتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من كل شر. المقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر الكلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من أحد بغير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقوله اعتاده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، والله يقول في كتابه العظيم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فهو مسؤول عن كلامه، فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه والنميمه والسب، دعاء الجن، توسل بمخلوقات الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز. توسل بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توسل بالامام سبحانه اتباع الشريعه، توسل باعمالك الصالحه، كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصله الرحم بأداء الأمانة، توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج كربتهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاه المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالهم، فتوسلوا الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله منها. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا ماء، الغبور قليلا يعني الحليب في أول الليل، من عادة البادية شرب الغبور الليل لحلب الإبل، فكان يأتي بالحليب يسقي والديه قبل أهله، فنعى به طلب سير ذات ليلة وتأخر، فجاء فوجدهما نائمين فكره أن يوقظهما وبقي واغن في القدح ينتظر إيقاظهما، والصبية عنده يتضاغون يريدون الحليب، من شدة حبه لوالديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر واستيقظا فسقاهما. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم من أحب الناس إليه فراودتها عن نفسها لأن الزنا فأبت عليه، فألمت بها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إليه تطلب الرفد والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار و20 جنيه. فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه خاف من الله، قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركت الزنا وتركت الذهب خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج.